بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق، أي معنويا وأبا باقي الفرق. هذه المسألة المعنون لها عند الأصوليين بتكليف المعدوم أو بأمر المعدوم أو بخطاب المعدوم، فالمعدوم نوع من أنواع المكلفين. قوله رحمه الله تعالى: والأمر بالمعدوم، والأمر بالمعدوم، الأمر ورد به أمر الإيجاب وأمر الندب، فيشمل النوعين. عند الأشاعرة وعند غيرهم خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية فلهم توجيه آخر، والأمر عند الأشاعرة، لأن البحث هنا في الناظم كغيره كصاحب الأصل إنما ينظرون إلى المسائل المتعلقة بالمذهب الأشعري، سواء كانت المسائل الأصولية أو المسائل العقدية بالمعنيين. ومر معنا أن بعض المسائل الأصلية والأصولية والقواعد متفرعة أو لها علاقة بالمعنى العقدي، حينئذ يكون لها ارتباط بالعقيدة، وهذه من المسائل المتعلقة بالمعتقد كما سيأتي. والأمر عند الأشاعرة بالمعدوم، معدوم اسم مفعول، عدم، عدم يعدم، فهو معدوم، المراد به غير الموجود، المراد به غير الموجود. والعدم هكذا فعل بالضم وبضمتين عدم، وبالتحريك عدم، الفقدان والذهاب، هذا في المعنى اللغوي، يعني يطلق العدم بمعنى الفقد، أو شيء تقول الفقدان على وزن فعلة، هكذا ذكره فيه في القاموس، قال في الشرح تاج العروس والذهاب، يعني زاد عليه معنى آخر، وهما بمعنى واحد، يعني الفقدان والذهاب. فقد غلب على فقدان المال وقلته، قيل معدوم، زيد معدوم يعني قليل المال أو أنه فقير، ولذلك يطلق المعدوم بمعنى الفقير كما نص عليه غير واحد. يقال عدمه كعلمه، عدما بالضم وبالتحريك، والأخير على غير قياس كما في الصحاح. وأما من حيث المعنى قد ذكر في الكليات أن العدم هو الفقد وضد الموجود، يعني يطلق بمعنى المفقود ويطلق بمعنى ضد الموجود، وضد الموجود هو الذي ليس بشيء، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال أهل التفسير هنا: أم خلقوا من غير شيء، أي من عدم، والعدم ليس بشيء عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة قائلين بشيئية العدم. إذن العدم هو الفقد وضد الوجود، وهو عبارة عن لا وجود، وجود لا وجود، عبارة عن لا وجود، ولا وجود هذا نفي للوجود، لذلك لا وجود هذا نفي للوجود، يسمى نقيضا، نقيضا عند المناطق أن تسلط النفي على اللفظ نفسه، وجود لا وجود، عدم لا عدم، قائم لا قائم، حينئذ هذا يعتبر نقيضا له، وليس نقيض القائم الجالس مثلا، إنما هذا ضد له، وإنما تسلط النفي على اللفظ نفسه فيكون نقيضا له، قائم لا قائم، جالس لا جالس، نائم لا نائم، هكذا وجود لا وجود، تسلط النفي على اللفظ نفسه حينئذ يكون ماذا؟ يكون نقيضا له. قد بر معنا ذلك في شرح السلم. إذن ولا وجود نفي للوجود، والمتصف بصفة النفي يكون منفيا، كما أن المتصف بصفة الإثبات يكون ثابتا، الذي اتصف بصفة النفي يكون منفيا، وهذا يدرك ببداهة العقل، كما أن الثابت أو المتصف بالثبوت حينئذ يكون ماذا؟ يكون ثابتا. والعدم المطلق، والعدم نوعان عند كثير من أرباب التصنيف: العدم المطلق والعدم المقيد. العدم المطلق هو الذي لا يضاف إلى شيء، لا يضاف إلى شيء، يعني لا يقيد. وأما المقيد فهو كاسمه ما يضاف إلى شيء، نحو عدم كذا، عدم كذا. وهذا الذي يذكر علامة للحرف عند النحاة، والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علم، ما ليست له علامة وجودية حينئذ نكون ماذا؟ يكون العدم هنا مقيدا وليس مطلقا، ليس مطلقا، بمعنى أنه مقيد بأنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فإذا كان كذلك وصار العدم مقيدا فصح أن يكون علامة على وجود الحرف، إذ العدم المطلق لا يصح أن يكون علامة على الموجود، لكن العدم المقيد صح. إذن الفرق بين العدم المطلق والعدم المقيد أن المقيد يضاف فيقال عدم كذا، عدم دليل، عدم وجود زيد، عدم المال إلى آخره فيقيد. وأما إذا أطلق عدم هكذا فالذي يكون مطلقا. ثم باعتبار آخر، العدم عدمان سابق ولاحق، العدم السابق والعدم اللاحق. العدم السابق هو المتقدم على وجود الممكن، متقدم على وجود الممكن، يعني قوله تعالى خلقوا من غير شيء يعني من عدم، هذا عدم سابق. زيد كائن موجود قبل أن يوجد فهو عدم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدما سابقا. العدم اللاحق عكسه، يكون موجودا ثم يفقد، حينئذ عدم بعد وجود. إذن فرق بين النوعين باعتبارين أو باعتبار آخر، إما ينقسم العدم باعتبار التقييد وعدمه إلى مطلق ومقيد، وباعتبار السبق واللحق إما سابق وإما لاحق. السابق الذي لم يسبقه وجود بتة، هو الذي تقدم على وجود الممكن، والعدم اللاحق هو الذي بعد وجوده. وبعضهم يعبر أو يفرق بين الفقد والعدم بهذا الاعتبار، فيقول الفقد لا يعبر به إلا بعد وجوده، وجد ثم فقد. أما العدم فيشمل النوعين، يشمل النوعين، وهذا ذكره أبو هلال العسكري في الفروق، لكن يحتاج إلى دليل واضح، لأن أكثر أهل اللغة ذكروا العدم بمعنى الفقدان، يعني فسروا العدم بمعنى الفقدان، فهو عينه، فالفقدان هو العدم والعدم هو الفقدان. على كل، العدم السابق هو المتقدم على وجود الممكن، والعدم اللاحق هو الذي بعد وجوده، والعدم المحض هو الذي لا يوصف بكونه قديما ولا حادثا ولا شاهدا ولا غائبا، وهذا لا يتصور. العدم المحض هو بمعنى العدم المطلق عند المناطق، هذا لا وجود له، يعني لا يوصف بكونه حادثا ولا قديما ولا شاهدا ولا غائبا. إذا ما هو؟ كيف يتصور؟ على أي وجه؟ لا وجود له، إنما هو لفظ لا حقيقة له من حيث الوجود. والعدم المطلق بمعنى ألا يتحقق لا ذهنا ولا خارجا، يقابله الوجود بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. وليس المراد هنا إلا أن يقال بأن العدم المراد به العدم السابق، يعني تعلق المعدوم هنا والأمر بالمعدوم بمعنى أنه المكلف المعدوم، إذا لم يكن ثم كان، لأن هذا شأن المخلوق الذي يوصى بكونه مكلفا. وأما ما عدا ذلك فلا دخل له هنا في بحثنا، لكن يتناقض المعتزلة في تفسير العدم بكونه شيئا، وهو ما يسمى بشيئية العدم، وقول باطل. العدم ليس بشيء، والشيء هو الموجود، والموجود هو الشيء، والذات هو الموجود، والموجود هو الذات، إذن هما بمعنى واحد، فكيف يفسر المعدوم بأنه ماذا؟ بأنه شيء ثم المعدوم يقابله الموجود متقابلان. إذن الشيء والموجود بمعنى واحد، ونقيض المعدوم هو الموجود، ونقيض الموجود هو المعدوم، فكيف يفسر بشيء؟ قال هذا باطل، ولذلك اعترض عليهم الأشاعرة كثيرا. والمعتزلة كانوا متناقضين في أقوالهم في المعدوم، يقولون المعدوم شيء، والشيء والموجود عبارتان عن معنى واحد، الشيء بمعنى الموجود، والموجود بمعنى الشيء، ولذلك صح إطلاق لفظ الشيء على الباري جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن دخل تحت السؤال أم لا؟ دخل تحت السؤال، ولا يدخل تحت السؤال إلا إذا صح إطلاق لفظ الشيء عليه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ هذا سؤال عام، بمعنى أنه سئل عن ما يصدق عليه بأنه شيء ثم هو أكبر شهادة، فجاء الجواب بماذا؟ قل الله. الله، إذن الله يطلق عليه بكونه بكون شيئا، لكن هذا يعتبر بماذا؟ لا يعتبر أنه من جهة الأسماء، إنما يعتبر من جهة الصفات. والشيء والموجود عبارتان عن معنى واحد، ويقولون أيضا المعدوم شيء وليس بموجود، ويقولون أيضا المعدوم ذات، ولا يقولون المعدوم موجود مع أن الذات والموجود واحد بمعنى واحد. إذن هذا تناقض، وهذا كثير عند أرباب البدع، ولا ينشغل الإنسان به، لابد من التخريج لأقوالهم، لأن البدع متهافتة وهي متناقضة، أحيانا قد لا يتصور حقيقة البدعة هذه، يعني تصويرها وتصورها في الذهن قد يكون فيه بعد أو إحالة، حينئذ يتكلمون بأشياء ويفرعون بمسائل قد لا يكون لها وجود البتة لا في العقل ولا في الخارج، وهم يدعون أنهم أرباب العقول. والأمر بالمعدوم، والمراد بالمعدوم هنا المكلف، وهذا أشبه ما يكون بتفسير، كل ما مضى يعتبر شرحا لحد الحكم، ثم خطاب الله بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم، إذن الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف تنجيزيا أو معنويا، ليبين لك أن المكلف هنا قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، حينئذ قسم لك المكلف إلى نوعين، مكلف موجود وقت الخطاب فتعلق به الخطاب، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الموجود، فيكون حينئذ التعلق به تعلقا تنجيزيا يعني حاضرا، بمعنى أنه حاضر، وكذلك يدخل فيه المعدوم الذي لم يكن، المكلف المعدوم الذي لم يكن ثم كان، كأنت مثلا، كأنت باب التقريم لا يصح دخول الكاف على أنت، مثلك، حينئذ نقول هذا معدوم، لكنه ماذا؟ هل هو داخل في تعريف الحكم أم لا؟ قالوا إذا لابد من إدخاله، فإذا كان كذلك حينئذ قالوا التعلق على نوعين، تعلق تنجيزي وتعلق معنوي الذي يسمى الصلوحي كما سيأتي. إذن والأمر بالمعدوم، والأمر بالمعدوم، والنهي هذا عطف على الأمر، اعتلق، الأمر اعتلق بالمعدوم، الأمر اعتلق بالمعدوم يعني تعلق، اعتلق بمعنى ماذا؟ بمعنى تعلق، العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي، أن يناط الشيء بالشيء العالي، ثم يتسع الكلام فيه، والمرجع كله إلى هذا الأصل، تقول علقت الشيء أو علقه تعليقا، وقد علق به إذا لزمه، والقياس واحد، وقال في العين وعلق بالشيء نشب به، ويقال علق به علقا تعلق به، المراد به كما مر تفسيره في حد الحكم هو الارتباط، ثم ارتباط بين المتعلق والمتعلق به، قلنا متعلق الذي هو ماذا؟ خطاب الله، تعلق بماذا؟ تعلق به بفعل المكلف، إذا لابد من تفسير الفعل ما هو وقد مر، لابد من تفسير المكلف وقد مر، بقي ماذا؟ المكلف المعدوم، حينئذ أفرده بهذا البيت، إذن تعلق بمعنى ماذا؟ بمعنى تعلق، والمراد به الارتباط، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وهذا داخل في الحد السابق. والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق، قال أي معنويا، أي معنويا، أي هذه حرف تفسير يدل على أن ما بعده يفسر شيئا قبله، والغالب فيه أنه يكون في المفردات، اشتريت عسجدا أي ذهبا، اشتريت عسجدا، عسجد ما هو؟ قد يلتبس على الشخص، عسجدا يحتاج إلى تفسير، حينئذ تقول أي ها ذهبا، وذهبا إعرابه على مذهب البصريين أنه بدل كل من كل مما سبق، وعند الكوفيين أي هنا حرف عطف كالواو، أي حرف عطف، ذهبا معطوف على عسجدا، والمعطوف على المنصوب منصوب، هكذا أرقم بين المذهبين، فعند الكوفيين جمهور الكوفيين أن أي هذه التفسيرية وإن أفادت التفسير لكنها حرف عطف كالواو، وأما عند البصريين فهي حرف تفسير وليست بحرف عطف، فيدل على أن ما بعده يعتبر بدل كل مما قبله. إذن والأمر بالمعدوم والنهي، وهذا عطف على الأمر لأن صاحب الأصل اقتصر على الأمر. والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق أي معنويا، أي معنويا. والمراد بالمعنوي هنا ما يسمى بالصلوح، لأنهم يقسمون التعليق إلى نوعين، أي معنويا أي صلوحيا، بمعنى أنه إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله، كان هذا الخطاب متعلقا بفعله. إذن تعلق بمن لم يوجد، تعلق الخطاب خطاب الله تعالى وكلام الله تعالى سواء كان أمرا أو نهيا، وكذلك الإباحة، وليس الحكم خاصا بالأمر أو النهي، بل المراد به أحكام التكليف كلها الخمسة، حينئذ تعلق بالمعدوم. كيف تعلق به؟ قطعا أنه لم يتعلق به قبل أن يوجد، وإنما تعلق به بمعنى أنه إن وجد، أو إن شئت تقول إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف، حينئذ صار ماذا؟ صار مخاطبا، حينئذ يكون تعلقه بالقوة، أي صلوحيا، بمعنى أنه إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله. وهذا التعليق قديم، قديم قدم الكلام عندهم على مذهبهم، بخلاف التنجيز فإنه حادث، لأنه التعلق بالفعل ولا يحصل إلا بعد وجوده مستجمعا للشروط المذكورة. إذن فرق بين المكلف بعد وجوده والمكلف قبل وجوده، فإن وجد المكلف تعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا يعني بالفعل، وأما قبل وجوده فتعلق به الخطاب تعلقا معنويا أي صلوحيا، وإن شئت تقول بالقوة، بمعنى أنه إذا وجد يعني خلق ثم تحققت فيه شروط التكليف تعلق به الخطاب، حينئذ نكون تعلق به بالقوة. إذن التنجيز هو التعلق بالفعل ولا يحصل إلا بعد وجوده يعني وجود المكلف مستجمعا للشروط المذكورة. وأما تعلق الخطاب بمعنى الكلام النفسي بذاته تعالى وصفاته فتنجيزي قديم، تنجيزي قديم. إذن في الجملة يقال الخطاب ينقسم إلى نوعين باعتبار التعلق، إما تنجيزي وهو التعلق بالفعل، وإما صلوحي أو المعنوي وهو التعلق بالقوة، والبحث في الثاني. ولذلك قالوا في تعريف الحكم المتعلق بفعل المكلف أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة، هكذا قال المحلي في شرحه، وكلهم على هذا النوع يسيرون على تفسير المتعلق هنا بهذا المعنى لإدخال النوعين، لإدخال النوعين أي البالغ العاقل تعلقا معنويا قبل وجوده، قبل وجود المكلف، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة، لا حكم قبلها كما سبق. ولذلك قال صاحب الأصل جمع الجوامع ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، وأراد بهذه الجملة إدخال هذا النوع من المكلف في الحد، إذ البحث كله في ماذا؟ فيما يتعلق بحد الحكم، حينئذ قوله بفعل المكلف هل يشمل المعدوم أو لا؟ هذا فيه خلاف عند الأشاعرة وعند أهل الأثر كذلك يشمله، وإن اختلفوا في تأصيل المسألة، لكن يشمله قطعا لا شك في ذلك أنه يشمل المعدوم. حينئذ كيف ندخله؟ قالوا التعلق على نوعين، إما تنجيزي وإما معنوي. قال المحلي بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الذي يفسر به ماذا؟ خطاب الله تعالى، ومر معنا البحث في ذلك، مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا، لا، بمعنى أنه قبل وجوده هل تعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا بالفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا مأمور، وإذا كان كذلك الخطاب يقتضي ماذا؟ يقتضي مخاطب ومخاطب، والمخاطب معدوم، حينئذ لا يكون مخاطبا، أليس كذلك؟ حينئذ انتفى وجوده، فإذا انتفى وجوده انتفى خطابه، فإذا كان كذلك أجمعوا على أنه قبل وجوده لا يكون التعلق تنجيزيا وإنما يكون معنويا. قال هنا بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حالة عدمه مأمورا خلافا للمعتزلة كما قال صاحب الأصل في نفيهم التعلق المعنوي. والمعركة هنا بين المعتزلة وبين الأشاعرة، ويدخل أهل السنة والجماعة كذلك بناء على أن كلام الباري جل وعلا ذو اللفظ والمعنى، ذو اللفظ والمعنى. هنا اتفق الأشاعرة مع أهل الأثر أهل السنة والجماعة في النتيجة، في النتيجة، وهي ماذا؟ تكليف المعدوم بالمعنى المذكور، بمعنى أنه قبل وجوده غير مخاطب إجماعا، وإنما بعد وجوده نقول هو مخاطب. إذن تعلق به خطاب الله تعالى قبل وجوده. ما صفة هذا التعلق؟ إذا وجد مستجمعا لشرائع التكليف فهو مخاطب. هذه الجملة اتفق عليها أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة، لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في التأصيل، يعني ما الأصل الذي تفرع عنه هذا الفرع كما سيأتي. ولذلك الخلاف للمعتزلة، المعتزلة عندهم غير مخاطب في نفيهم التعليق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالأمر، لنفيهم الكلام النفسي والنهي وغيره كالأمر، يعني خص صاحب الأصل المسألة بالأمر، قال ويتعلق الأمر بالمعدوم. ولا شك أن الأمر يدخل تحته حكمان من الأحكام التكليفية، الإيجاب والندب. طيب والباقي النهي، نهي التحريم ونهي الكراهة والإباحة، هل يشمله الحكم أم لا؟ قل نعم يشمله الحكم، وإنما أراد ماذا؟ أن يذكر حكما واحدا دخل تحته حكمان من باب التمثيل والاكتفاء فقط، وإلا الأحكام الشرعية كلها متعلقة به. إذن ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للأشاعرة، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنويا، وأبى أي منع باقي الفرق، باقي الفرق يعني ما عدا الأشاعرة، بقي بمعنى فضل، بقي من الشيء إذا فضل، وذروا ما بقي من الربا داخل فيه حينئذ. وأبى أي منع، ويأبى الله، وأبى باقي الفرق جمع فرقة وهي طائفة من الناس. قال هنا والأمر عند الأشاعرة بالمعدوم والنهي اعتلق أي تعلق به، أي تعلقا معنويا. فقوله معنويا هذا صفة لموصوف محذوف، معنويا أي لا تنجيزيا، تنجيز المراد به ألا يكون حاضرا بالفعل، لأنه إذا كان موجودا مستجمعا لشرائع التكليف حينئذ نقول هذا تعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا. قالوا نجز ونجز، نجز ونجز من باب فرح ونصر، نجز ينجز، وباب نصر نجز ينجز، حينئذ يكون فيه الوجهان. قالوا نجز ينجز نجزا إذا قضى وفني وحضر، فهو ناجز أي حاضر بهذا المعنى، فيتقابل مع المعنوي. وهذا مجرد الصلاح، مجرد الاصطلاح عند الأصوليين، وعامة الأصوليين خاصة من الشاعر على هذا التصنيف، بأن التعلق ينقسم إلى هذين النوعين. قال لا تنجيزيا، فأمر الله تعالى ونهيه متعلقان في الأزل بالمكلف، كل مكلف، لا على معنى تنجيز التعلق في حال عدمه، هذا لم يقل به أحد بل هو باطل ومحال بالإجماع، بمعنى أنه خاطب زيدا من الناس قبل وجوده أمرا ونهيا، خاطبه بالفعل، هل هذا يقول به أحد؟ الجواب لا الأشاعرة ولا غيرهم، بل على معنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر. عند الأشاعرة هذا القول مبني على إثبات الكلام النفسي، عند الأشاعرة هذا فرع لازم لإثبات الكلام النفسي، فإذا انتفى الكلام النفسي انتفى عنده ماذا؟ هذا الفرع. وهذا التفريع باطل من أصله، لماذا؟ لأن الأصل الذي فرعوا عليه هذه المسألة أصل باطل، وكلام الله تعالى ذو لفظ ومعنى، وقد مر معنا فيه في شرح قوله ثم خطاب الله، حينئذ الخطاب الله تعالى الذي هو كلام الله ذو اللفظ والمعنى لا يطلق ويراد به المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى، بل هما معنى واحد. يعني الكلام مسماه اللفظ والمعنى معا، كالجسد هذا اسم مسماه، أو الإنسان، الإنسان اسم مسماه البدن والروح معا، ليس الروح فقط دون البدن ولا البدن دون الروح. فإذا كان كذلك فكلام الله تعالى مسماه اللفظ والمعنى معا، وهذا بإجماع السلف لا خلاف بينهم فيه في هذه المسألة. لكن عند الأشاعرة مسمى كلام الله هو المعنى دون اللفظ، دون اللفظ، ففرعوا عليه هذه المسألة كما سيأتي بسطهم. قال: وأبى التعلق المعنوي باقي الفرق، أي ما عدا الأشاعرة من سائر الفرق. وفي النظم زيادتان على صاحب الأصل، صاحب الأصل الذي هو جمع الجوامع، لأنه قال: ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. زاد عليه ماذا؟ النهي. وزاد عليه قال خلافا للمعتزلة، هو قال باقي الفرق، إذن زيادتان، وهذا يعتبر من التنكيت على صاحب الأصل. وفي النظم زيادتان على أصله كما قال الشارح الذي هو سيوطي وشرحه: أحدهما النهي، واقتصر في الجمع على الأمر، وهما في ذلك سواء. ويجاب بأنه اقتصر على الأمر من باب الاكتفاء ولا إشكال فيه، لأنه قطع على الأمر يقابله ماذا؟ يقابله النهي. فإذا خوطب بالأمر وذكره وسكت عن النهي فهو مخاطب به بالنهي، إذ لم يفرق أحد بين خطاب المكلفين بالأمر دون النهي أو بالنهي دون الأمر، هذا لا وجود له. فإذا ذكر الأمر حينئذ اكتفى به عن ذكر النهي، ولو ذكر النهي واكتفى به عن الأمر كذلك لا إشكال فيه، فلا اعتراض على صاحب الأصل. حينئذ يكون زيادته هذه لا فائدة فيها من أصلها إلا من باب ذكر الشيء مما تركه اكتفاء. وكذا ترجم ابن برهان المسألة بأن المعدوم مأمور منهي، ترجم به المعدوم مأمور منهي ولا إشكال فيه، هذا مجرد الصلاح، قد يسقط بعض مقابل الشيء من باب الاكتفاء، وهذا دارج عليه أهل العلم. الفائدة الثانية والزيادة الثانية نقل المنع عن سائر الفرق، نقل المنع عن سائر الفرق، لأن هذه المسألة يدعي الأشاعرة أنهم هم أصحابها، يعني لم يقل بالتعلق المعنوي فقط إلا الأشاعرة فقط، ومن عداهم فلا، وهم لا يذكرون أهل السنة والجماعة، يعني مذهب السلف لا يعرفونه، إنما يذكرون ما يقابل البدعة ببدعة أخرى، يذكرون مقابل الأشاعرة المعتزلة أو الكلابية أو نحوهم، أما مذهب السلف هذا لا يكاد أن يذكر. ولذلك ينص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع على أن بعضهم لا يعرف منهج السلف أصلا في بعض المسائل كالكلام وغيره، فيذكرون أقوالا هي أقوال أهل البدع وينسب بعضها للسلف، وليس فيها واحد من أقوال السلف البتة، كلها أقوال لأرباب البدع، وهذا يدل على ماذا؟ على انسلاخ مذهب السلف عند بعضهم، لم يفهمه ولم يقف عليه، ولذلك يعذرهم فيه أو يعذرهم في مواضع من كتبه بأنهم يعني جهل، حينئذ إذا وقعوا في كفر ونحوه يحتاجون إلى إقامة الحجة. نقل المنع عن سائر الفرق، واقتصر في الجمع على نقل عن المعتزلة، وقد صرح الرازي بنقله عن سائر الفرق بعد ذكر جوازه عن الأشاعرة، وقال الهندي: خالف فيه المعتزلة وأكثر الطوائف، إذن زاد أكثر الطوائف. وقال الآمدي: يجوز تكليف المعدوم عندنا خلافا لباقي الطوائف، إذن ليس ثم مخالف للأشاعرة إلا المعتزلة، بل معهم من خالف ذلك. عنون بعضهم لهذه المسألة بتكليف المعدوم، هل هو المعدوم مكلف أم لا؟ وعنون بعضهم بخطاب المعدوم، وبعضهم بأمر المعدوم، وكلها تواردت في كتب أهل الأصول، تكليف المعدوم، هل المعدوم مكلف أم لا؟ خطاب المعدوم، هل يتصور خطاب المعدوم أو لا؟ وبعضهم بأمر المعدوم، والأمر المراد به ما يقابل النهي، ما يقابل النهي. بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع أن الأمر إذا أطلق دخل فيه النهي، دخل فيه النهي، وعليه لا اعتراض، هذه وصلت الآن، يعني لا اعتراض على صاحب الأصل، بمعنى أن الأمر إذا ذكر دخل فيه ماذا؟ النهي، فيكون من ماذا؟ يكون مما من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ودلل على ذلك موجود في فتاوى. قال الجويني في البرهان: وهذه المسألة إنما رسمت يعني عنونت بهذا العنوان لسؤال المعتزلة، إذ قالوا لو كان الكلام أزليا يعني قديما لكان أمرا، ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في عدمه. يعني أراد المعتزلة أن يعترضوا على إثبات الكلام النفسي، قالوا لهم ماذا؟ أنتم تقولون الكلام نفسي قديم كله، حينئذ ليس فيه أحد حادثة عند الأشاعرة، فإذا كان كذلك فإذا أمر تعلق بالمعدوم قبل وجوده، فنشأت هذه المسألة، ولدت جاءت من جهة اعتراض المعتزل على الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي، وأراد المعتزل بهذا الاعتراض هو نفي الكلام النفسي، ولذلك قال رسمت لسؤال المعتزل يعني اعتراض، سؤال بمعنى الاعتراض، إذ قالوا لو كان الكلام أزليا، لو كان الكلام أزليا نفسيا لكان أمرا، ولو كان أمرا لتعلق بالمخاطب في عدمه، وأنتم لا تقولون بأن ثم أمر ومأمور كما سيأتي. وقال ابن برهان: وهذه المسألة رسمت لإثبات كلام الله تعالى، فإن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي، آمر بأمر قديم، وليس هناك مأمور، والمعتزلة تنكر ذلك. إذن جاء من جهة اعتراض المعتزل على ماذا؟ على إثبات الكلام النفسي. قال القرافي: هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه، تكليف معدوم، والعبارات فيها عاسرة التفهم أو الفهم، يعني العبارات فيها عاسرة، لماذا؟ لأن فيها تناقضات، فيها تناقضات، فإذا أراد أن يجمع بين المتناقضات عسر عليه الفهم والجمع، وإلا لو سلكوا مسلك أهل السنة والجماعة في المسألة وهم قائلون بالنتيجة لما حصل عندهم غموض البتة، والمسألة ما أسهلها على قواعد أهل السنة والجماعة. فيقال الله تعالى خاطب المؤمنين آنذاك الصحابة، حينئذ كل من وجد بعد الصحابة فهو مأمور بما خوطب به الصحابة، وانتهت المسألة. لكن لما أرادوا أن يؤصلوا يجعلون هذه المسألة متفرعة على مسألة إثبات الكلام النفسي، وإثبات الكلام النفسي خرافة ذهنية لا وجود لها البتة، حينئذ حصل عندهم نوع تعارض، ولذلك اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا شديدا كما صرح الزركشي في البحر المحيط. قال: في البحر المحيط. فالحاصل صعوبة هذه المسألة، المسألة صعبة جدا، فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة، يعني إما أن يوافق الأشاعر المعتزلة فيقع في ماذا؟ في نفي قدم الكلام، وإما إثبات قدم الكلام وعليه ينبني ماذا؟ وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا مأمور، وكلاهما ممتنع عندهم. يعني إما أن ننفي قدم الكلام فيصير الأشاعر كالمعتزلة في هذه البدعة، وإما إثبات المكلف في الأزل، حينئذ يلزم منه ماذا؟ قدم الخلائق فتعدد القدماء وهذا باطل، وإما أمر ولا مأمور وهذا كذلك باطل. إذن ماذا صنعوا؟ قالوا التعلق معنوي، قالوا التعلق هنا معنوي، وإما إثبات كلام قديم عارض حقائق الكلام، يعني لا أنواع لها. فأما شيخ المذهب الأشعري، شيخ المذهب الأشعري، فلم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مأمور، لأن نجد في من أنفسنا أمر الغائب، وإنما يتوجه عند حضوره، وهذا الذي عناه بالتعلق المعنوي، بمعنى أنه لم يستبعد شيخ المذهب الأشعري بأن يوجد أمر ولا مأمور، بناء على ماذا؟ على أنه يفسر بالمعنى الحصولي أو المعنوي، كما تكتب أنت لشخص غائب وليس بموجود، بل قالوا كما يكتب الوالد لابنه الذي سيولد، قالوا هذا لا مانع منه في الشاهد، فكذلك لا مانع منه في الغائب. وهذا التقسيم الذي ذكره هنا تبع فيه المازري، ولم يذكر فيه قول السلف في تقسيم الكلام، ذكر القسم الثلاثية ولم يذكر القول الحق فيه، لم يذكر فيه قول السلف الكلام، هو إثبات أزلية نوع الكلام وتجدد أحاده، يعني عندهم أن نوع الكلام وأحاده كلها قديمة، وأما عند أهل السنة والجماعة فقدم الكلام باعتبار النوع والحدوث باعتبار الأحاد. ومر معنى هذا. قال صاحب المقترح: الأمر لم يتعلق بالمعدوم، اعترض بعضهم، بل بالموجود المتوقع، يعني ليس عندنا مسألة يعنون لها بالمعدوم، وإنما هو موجود متوقع، وهذا من حيث المعنى لا ينفك عن سابقه. فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون، فكذلك الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي سيكون. يعني قارن هنا بين خطاب الشرع التكليفي وبين علم الباري جل وعلا. فكما علم بعلمه السابق وجود زيد فتعلق به ولا تعارض، كذلك الأمر والنهي تعلق بزيد ولم يوجد، إذن كل منهما قد تعلق بشيء غير موجود، فهو موجود متوقع وليس بمعدوم، وزيفه أبو المعالي وقال: بالحقيقة المسألة هل يتصور أمر ولا مأمور، يعني ليس عندنا ما يسمى بأمر المعدوم أو تكليف المعدوم، وإنما نعنون لها إما كما قال صاحب المقترح تكليف الموجود المتوقع ليس بمعدوم. لماذا؟ لأننا لو قلنا تكليف المعدوم حينئذ نحن نفسره بالمعنوي إذا وجد، إذن أين المعدوم الذي كلف؟ لو قيل تكليف المعدوم بمعنى أنه كلف وقت عدمه، هذا هو الأصل، حينئذ نفسر تكليف المعدوم بأنه إذا وجد مستجمعا للشروط، إذن لا فرق بين الوجودين، رددناه إلى ماذا؟ إلى المكلف الموجود، فهو موجود متوقع. فإذا كان كذلك فتركيب الكلام حينئذ بهذا المعنى يكون فاسدا، يكون فأمر المعدوم تكليف المعدوم، ظاهر الكلام أنه تكليف للمعدوم وقت كونه معدوما، وأما إذا فسرناه بكونه وجد إذن خرج من العدم إلى الوجود، فرجع إلى ماذا؟ إلى المكلف الموجود، حينئذ يكون المكلف إما موجودا بالفعل وإما أن يكون ماذا؟ متوقع الوجود. ولذلك زيف هذا التقسيم أو هذا العنوان جويني فقال: حقيقة المسألة هل يتصور أمر ولا مأمور، هل يتصور أمر ولا مأمور، لم يستبعده كما مر في كلام زركشي شيخ المذهب كما قال. سبق في تعريف الحكم أن ذكرنا قول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، كذلك خطاب الله خطاب الشرع كلام الله إلى آخره، اضطربت تعريفهم في تعريف الحكم. قال: وسبب اضطرابها أمران، أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، وهذه هي المسألة التي عناها رحمه الله تعالى، أن سبب اضطراب إذا نظرت في كلام الأصوليين عند شرحهم لتعريف الحكم وجدت اضطرابا وتناقضا لا حد له البتة. سببه أو أحد السببين الذين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، لأن الخطاب معناه ماذا؟ توجيه الكلام إلى الغير، هذا الخطاب توجيه الكلام إلى الخير إلى الغير، حينئذ إذا وجه الله تعالى الكلام إلى الصحابة وهم الذين نزل عليهم القرآن، إذا من كان بعدهم بقرون كيف يدخلون في النص؟ هم كانوا غير موجودين، يعني كانوا في عصر الوحي كانوا معدومين، حينئذ كيف ندخلهم في هذا الحد؟ ولذلك وقع نزاع عنده. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغ، يعني معنوي وليس بلفظي كما مر معنا في أول البحث. والسبب الأول أعظم السببين، لأنهم يقولون بقدم الكلام وجعلوا الحكم هو الخطاب، لذلك أخذوه جنسا في الحد، ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق إلى آخره، فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما إثبات قدم المكلف، إما هذا وإما ذاك، إما أن يقول بهذا وإما أن يقول بذاك، ولذلك اضطربوا في هذه المسألة، وهذا سبب خلاف في كلام الله تعالى في الأزل، هل يسمى خطابا أو لا؟ هذا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان أشار في البحر المحيط في هذا الموضع قال الصحيح، وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطم، أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطم. قال ابن القشيري إنه الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر بالمنع. الكلام الأزلي هل يسمى خطابا أو لا؟ قولان للأشاعرة في المذهب عندهم، حينئذ يسمى خطابا أو لا يسمى بناء على ماذا؟ على تفسير معنى الخطاب، ولذلك الخلاف لفظي، التوجيه عندهم الخلاف لفظي. من فسر الخطاب بكونه بالمعنى المصدري الذي هو توجيه الكلام إلى الغير منع، قال لا، لا يسمى خطابا، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم وجود المخاطب، فيلزم منه قدم المكلف، إذا لا يسمى. فإن جعل الخطاب فعال بمعنى مفعول الذي هو المعنى المصدري كلام الله تعالى، حينئذ أجازوا أن يسمى كلام الله تعالى بكون خطابا فيه في الأزل. إذن القولان جوازا ومنعا مبنيان على تعليلين مختلفين. فمن جعل الخطاب بالمعنى المصدري منع أن يسمى كلام الله تعالى الأزلي في الأزل بالخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب هو المشافهة، تخاطب شخصا توجيه الكلام إلى الغير، وإذا كان المكلف والكلام قديم بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله تعالى أمر العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض منذ أن كان، وهو متكلم بذلك الكلام القديم، وهو آمر ناهي إلى آخره. حينئذ إذا قلنا المكلم موجود في ذلك الزمان ذلك الوقت، حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي قدم المكلف، هذا باطل. ففسر بعضهم الخطاب فعال بمعنى مفعول بمعنى أنه كلام الله تعالى، فأجازوه على هذا المعنى. ولذلك قال الصحيح، وبه قال الأشعري أنه يسمى خطابا عند وجود المخاطم، عند وجود المخاطم إذا وجد سمي خطابا، وأما إذا لم يوجد فلا يسمى خطابا، هذا بناء على المعنى المصدري. قال القشيري إنه الصحيح، وجزم القاضي أبو بكر بالمنع. لماذا؟ قال لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطم، هذا بالمعنى المصدري، توجيه الخطاب أو الكلام إلى الغير، وهذا لا يعقل، لا يتصور في العقل إلا مخاطب ومخاطم، وهو كذلك. فإذا قلنا الله تعالى في القدم خاطب المكلفين لزم من ذلك قدم المكلفين، وهذا باطل. قال وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث، وتابعه الغزالي في المستصفى. فلما قالوا كلام الله قديم فإن سموه خطابا لزم عليه قدم المخلوق، فمنعوا تسميته به بذلك. ومن أجازه فبناء على أنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فالخطاب هو الكلام المخاطب به لا بالمعنى المصدري الذي هو توجيه الكلام إلى الغير، وعلى هذا فلا يستلزم تسميته خطابا قدم المخلوق المخاطم. وعليه نقول ما خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن من أجاز التسمية بناء على أنه لم يبقى على المعنى المصدري بل صار مجازا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فهو كلام الله تعالى، فأجازوه. وأما من منع قال لا، هذا الأصل فيه أنه المعنى الحقيقي الذي هو المعنى المصدري، وهذا لا يتصور إلا بمخاطب ومخاطم، هذا ممنوع، إذن لا يصح تسمية كلام الأزلي بكونه خطابا. وعند أهل السنة والجماعة يصح كلا المعنيين، يصح كلا المعنيين، المعنى المصدري وإن استلزم وجود مخاطب ومخاطب، بناء على أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أحاد الكلام حادثة وليست بقديمة، لأن أحاد كلام الله تعالى ليست قديمة. فنادى نوحا مثلا، نادى نوحا في وقت معين بعد وجود نوح، صحيح؟ نادى نوحا بعد وجود نوح، ولم يناده عندهم، لا، ناداه قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل خلق نوح، دعك من السماوات والأرض، قبل خلق نوح ناداه. كيف ناداه؟ قالوا بالكلام الأزلي، الأمر النفسي، لأنه قديم، فليس عندهم نوع وأحد، ولا فرق عندهم بين النوع والأحد، ولذلك سيأتي هل يتنوع أو لا يتنوع، والمشهور عند الأشاعرة أنه يتنوع، وبعضهم يمنع ذلك. فحينئذ قدم النوع وقدم الأحد لزم منهم أن يقعوا في هذه البدعة. والصواب أن يقال أن الكلام قديم النوع حادث الأحاد، فالله تعالى متصف أزلا بصفة الكلام، ثم هو متعلق بالمشيئة، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، فأحاد كلامه جل وعلا يعتبر ماذا؟ يعتبر حادثا. فخلق نوحا فناداه قبل خلق نوح، لم يناده، لم في ذلك. كذلك كما نقول الآن نحن في زمن ليس هو الثلث الأخير، لم ينزل الله تعالى، لكن كونه متصفا بقبول الصفة ثابت أو لا؟ هو ثابت، الله تعالى قابل لهذا الصفة، فيتصف بالنزول نزولا يليق بجلاله جل وعلا. لكن في هذا الموقع، في هذا المكان، هل نصف الله تعالى الآن بالنزول؟ قلنا لم ينزل، فننفي. وإذا جاء وقت الثلث الأخير نقول ماذا؟ حصل النزول أم لا؟ حصل النزول، إذا لا إشكال فيه، نقول هذا حادث بهذا الاعتبار. إذن نادى نوحا مثلا في وقت معين بعد وجود نوح عليه السلام، ولم يكن ناداه في الأزل، لم يكن ناداه في الأزل، وهذا مقطوع به بناء على أن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى معا. فسمع نوح عليه السلام كلام الباري جل وعلا فهو كلامه، وأما قبل ذلك فلم ينادي. فنثبت الكلام بعد وجود نوح، وقبل وجود نوح لم نثبته بخصوص نوح عليه السلام. وهذا كله عند الأشاعرة بناء على عقيدتهم الفاسدة في كلام الله تعالى أنه كلام نفسي قديم، ومنعوا تعلقه بالمشيئة، لا يتعلق به بالمشيئة لأنه شيء واحد، فأوقعهم ذلك في التخبط والانقسام. نعود إلى شرح المسألة فنقول: قوله رحمه الله تعالى: والأمر بالمعدوم والنهي يعتلق، أي معنويا وأبى باقي الفرق. تعلق الأمر بالمعدوم أي توجه الأمر إلى المعدوم، وعرفنا المراد بالمعدوم هنا مكلف لم يوجد بعد، لم يخلق وهو مكلف، أمره الله تعالى ونهاه الله تعالى. قالوا: إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل بإجماع، إجماع يعني الأشاعرة وغيرهم معتزلة. إذا أريد به تعلق الأمر بالمعدوم وقت عدمه بأن يكون مأمورا منهيا، هذا باطل بالإجماع، لم يقل به أحد البتة، فهو محال باطل بالإجماع، لأن المعدوم ليس بشيء، ومن لم يكن شيئا حينئذ هل يفهم؟ لا يفهم. إذا المعدوم لا يفهم فلا يفهم الخطاب، فضلا عن أن يعمل بمقتضاه، ولأن شروط التكليف كلها منتفية فيه، وهذا واضح بين ولا يحتاج إلى تعليل، والإجماع يكفي. وأما إن كان بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده، يعني يتناوله الخطاب، يعني الأمر والنهي والإباحة، بتقدير وجوده ووجود شروط التكليف فيه، فهو جائز عندنا وعند الأشاعرة خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. إذن بهذا المعنى كون الخطاب يتناوله، كون الخطاب يتناوله يعني يدخل تحت قوله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة خطاب للصحابة قطعا، أنت خطاب لك، فيه قولان هو محل خلافنا، عند الأشاعرة وعند أهل السنة نعم خطاب لك، فيتناولك اللفظ كما تناول الصحابة. عند المعتزلة مقابل هذا القول لا يتناوله اللفظ، لا يتناوله، نحتاج إلى دليل آخر، إما قياس وإما نص وإما إجماع، حينئذ الإجماع قائم على ذلك. إذن الخطاب أقيم الصلاة يتناولك أنت في هذا الزمان قياسا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذن اللفظ لا يتناوله، هذا محل النزاع بين أهل السنة والأشاعرة مع المعتزلة. إذن أما إن كان بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده ووجود شروط التكليف فيه، فهو جائز عندنا، يعني عند الحنابلة وأهل الأثر وعند الأشاعرة خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية. وتعبير الأشاعرة بكون المعدوم مخاطبا هنا مأمورا، قالوا: قيام الطلب بذات الرب تعالى، قيام الطلب بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب. هذه الجملة تختلف عن الجملة السابقة، إن قلنا بمعنى تناول اللفظ له، هذه تتأتى على طريقة أهل السنة والجماعة في كون اللفظ، في كون الكلام هو اللفظ والمعنى، لكن إن عبرنا بقيام الطلب بذات الباري جل وعلا فحينئذ نمنع. لماذا؟ لأن هذا انفكاك للخطاب بالمعنى عن اللفظ، فهذا يجري على أصلهم ولا يجري على أصل أهل السنة والجماعة. إذن النتيجة واحدة والتعبير يختلف بناء على الأصول، اختلاف بالأصول. فنعبر تعبيرا صحيحا سلفيا عند أهل السنة والجماعة، نقول يتناوله الخطاب بتقدير وجوده بشرائط التكليف، يتناوله الخطاب. لكن إذا عبرنا بكون الطلب قام بذات الباري جل وعلا أزلا بشرط وجوده بتحققا بشروط التكليف، نقول هذا التعبير لا يستقيم على طريقة أهل السنة والجماعة، لأنه متفرع على إثبات الكلام النفس. إذن تعبير الأشاعرة قيام الطلب بذات الرب تعالى للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب، لأن الأشاعرة كما سبق يفرعون هذه المسألة على تحقيق كلام النفس. قالوا بمعنى أن طلب إيقاع الفعل من المعدوم إذا وجد وتأهل للتكليف قام بذات الله عز وجل أزلا، ونحن نمنع هذا أن يكون هذا قائم بذات الباري جل وعلا أزلا، نقول هذا ممنوع. بل الصواب أن الكلام كلام الباري جل وعلا باعتبار الآحاد حادث، ولذلك يقول القرآن حادث ليس أزليا كذلك. فالخطابات الموجودة في القرآن متوجهة للصحابة وتتناول من بعدهم إلى قيام الساعة، تتناول بمعنى أن من بعد الصحابة يدخل في اللفظ. عند الأشاعرة قام بذات الباري جل وعلا طلب ماذا؟ طلب الإيجاد والكف من المعدوم قبل وجوده. إذن ليس مرده إلى اللفظ الذي هو القرآن، وإنما مرده إلى كلام النفس، كلام النفس. اتبع لهذا قلت قد سبق التنويه على إبطال كلام النفس. قال الطوفي وبالجملة فالمسألة ممكنة، يعني وجودها من حيث الثمرة والنتيجة، ولذلك نسلم بها، نقول نعم تكليف المعدوم بالمعنى المذكور لا إشكال فيه، أهل السنة والجماعة لا يمنعون. فيقولون زيد من الناس الذي لم يوجد بعد الآن مثلا، نقول هذا مكلف لكن بشرطه، مكلف به بشرط لا إشكال فيه. لكن الخلاف معهم في ماذا؟ في التأصيل فقط، خلافه في التأصيل. ولذلك قالوا بالجملة فالمسألة ممكنة، يعني واقعة ولا إشكال فيها ولا يمنعه العقل، بل دل الشرع عليها كما سيأتي. سواء قلنا كلام الله عز وجل معنى مجرد على قول الأشاعرة، أو لفظ ومعنى على قول أهل السنة والجماعة، يعني هذا الفرع متفرع على هذين الأصلين مع كون كل منهما مناقض للآخر أو لا. من يقول بأن كلام الباري جل وعلا هو اللفظ والمعنى، ليس هو بعينه الذي يقول هو المعنى المجرد دون اللفظ، متقابلة، هذا يثبت اللفظ وهذا ينفيه، بمعنى أن اللفظ ليس من كلام الباري جل وعلا، إنما هو عبارة أو حكاية إلى آخر كلامه. قال أو لفظ ومعنى على رأي أهل الأثر، رأي السلف يعني أهل السنة والجماعة. وقال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي، يعني المسألة لغوية. ولذلك نخطئ الأشاعرة في تفريع هذه المسألة على مسألة الكلام النفسي، إنما هي مسألة لغوية. أقيموا هل يتناول غير الموجود أم لا، حينئذ لا صلة لها بالكلام النفسي، وإنما لها صلة ببحث لغوي بحث. ولذلك قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي، لأن مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من خاطبه، حينئذ كل من كان بعد ذلك وجد وتحقق فيه شرائط التكليف حينئذ يكون اللفظ شاملا لهم. قال الطوفي وهي إذا حققت لفظية، مسألة إذا حققت ودعنا من أصول الشاعرة فهي لفظية ولا إشكال فيها، لأن أحدا لا يقول إن الشارع استدعى منا التكاليف لنوقعها حال عدمنا، هذا متفق عليه، حال العدم باطل، ولا يستحيل أن يتعلق علمه وأمره لنا بإيقاعها بعد الوجود وأهلية التكليف. قال ابن مفلح في أصوله يجوز تكليف المعدوم بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، هذا تعبير سلفي، هذا تعبير سلفي، بمعنى أن الخطاب يعمه، يعم هذا من المعدوم إذا وجد أهلا عند أهلية التكليف، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا ده الحنابلة، حينئذ لا يحتاج إلى خطاب آخر، خطاب آخر المقصود به ماذا؟ إما قياس وإما نص آخر وإما إجماع وإما إجماع. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء والفقهاء. حينئذ نقول الخلاف من حيث التأصيل ليس لفظيا، ومن حيث النتيجة خلاف لفظي، خلاف لفظي. فليس الخلاف لفظيا كما يقول الجرجاني الحنفي، وإنما قول الأشعرية يجوز تكليف المعدوم بمعنى تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه. قلنا هذا التفسير باطل لأنه مبني على أصل باطل، وما بني على باطل فهو باطل في الجملة، ما بني على باطل فهو باطل. والمعتزلة قالوا هم أكثر الشافعية، وذكروا بعض أصحابنا عن أبي الخطاب لا يعمه الحكم إلا بدليل، هذا مقابل ماذا؟ تكليف المعدوم، لا يعمه الحكم إلا بدليل نص أو إجماع أو قياس أو قياس، وقد وجد الدليل. هم لا ينازعون، لا يقولون بأن الشريعة خاصة بالصحابة فقط ومن بعدهم فلهم ما أرادوا، لا يقولون بهذا، لم يقل به أحد، بل قالوا به لكفروا، لكن قالوا لابد من دليل آخر نص إجماع قياس، وقد وجد النص ووجد القياس ووجد الإجماع ووجد الإجماع، لكن هل اللفظ بذاته يتناوله أم لا؟ هذا الذي نفاه المعتزلة. ولهذا قال الجرجاني خلاف لفظي. وللحنفية بعموم الحكم له بغير دليل قولان، بغير دليل قولان، يعمه أو لا بغير دليل لهم قولان. قال القاضي أبو يعلى في العدة: الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة، وهذا هو الحق. ويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثاني، بل بذاته أقيم الصلاة يتناول كل مكلف وجد متحققا بشرائط التكليف إلى قيام الساعة. هل نحتاج إلى دليل آخر يدل على أن هذا المعدوم الذي لم يكن وقت الخطاب يحتاج إلى إدخاله في قول أقيم الصلاة؟ لا نحتاج إلى دليل. عند المعتزلة نحتاج إلى دليل، فاللفظ خاص بالصحابة. قال في العدة: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل، يعني أنه مخاطم قوله: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم، لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكمه، فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل ولا مأمور، نص على أنه أمر فيما لم يزل ولا مأمور، بمعنى أنه أمر الله تعالى وقت تنزل الخطاب الذي هو القرآن الصحابة، ولا يزال آمرا، ولم يكن المأمور المعدوم الذي بحثنا فيه موجودا آنذاك، لكنه لم يزل الله، يعني لا زال، لا زال الله تعالى يأمر بما يشاء أو بما شاء ويحكم. حينئذ متعلق الكلام هنا بالمشيئة، ومتعلق كذلك بالحكم. فإذا كان كذلك فشمل من وجد آنذاك من المخاطبين ومن لم يكن موجودا، لأن حكمه باق ولا يزال يحكم. وقال أيضا: لم يزل الله متكلما إذا شاء، فقد أثبت قدم كلامه يعني نوعا، وكلامه أمر ونهي، وهو قول الأشعرية ومن تابعه من أصحاب الشافعي، لكن موافقة الأشعرية هنا بناء على الكلام النفسي فقط. ويأتي هذا في الكلام على القرآن الكتاب هل هو بحرف وصوت أم لا. قال الآمدي: يجوز تكليف المعدوم عندنا خلافا لباقي الطوائف كما سبق. وقال الموفق قدامة في الروضة: الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدوم إلى قيام الساعة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. وقال ابن قاضي الجبل: الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده، فإذا بلغ عاقلا اشتمل عليه، وهو قول الحنابلة والشافعية والأشعرية خلافا للمعتزلة والحنفية. وقال الطائفة: إن كان هناك موجود يتناول الخطاب دخل المعدوم تبعا وإلا لا. هذا ذكره ابن خطام في التمهيد، وقول أشبه ما يكون به بتفصيل، بمعنى أنه إن كان وقت الخطاب ثم موجود حينئذ دخل تبعا وإلا فلا، يعني الخطاب خطاب الباري جل وعلا إن وجه لموجود ولو بعض الموجودين حينئذ من لم يكن فهو داخل، وهو إن لم يكن فلا يدخل. هذا أين يتصور؟ لا وجود له. هل أمر الله تعالى قبل آدم أحدا؟ الجواب لا. قال هنا: ومعنى هذا القول أن الأمر يتناول المعدوم تبعا، أي لابد من وجود مخاطب فيندرج المعدوم معه تبعا، وإن لم يوجد حينئذ لا يكون المعدوم مكلفا، وهذا لا يتصور وجوده بت، إنما هي مسألة عقلية بحتة. ثم اختلفوا هل يكون إعلاما أو إلزاما على قولين كما سيأتي. واحتج الباقلاني على الخطاب بالإجماع، يعني كون تكليف المعدوم، أو احتج بالإجماع على خطاب المعدوم بالأمر والنهي، بمعنى أن هذا مجمع عليه وهو كذلك. وحكم الصبي والمجنون في التناول بشرط كالمعدوم بل أولى، ذكره ابن عقيل والأشاعرة، هذا مما أورده المعتزل على من؟ على الأشاعرة، لأن النقاش بينهم ولم يكن بين أهل السنة والجماعة، لأنه ما صنفوا تصنيفات مستقلة في أصول الفقه كما مر معنا. حينئذ أورد المعتزل على الأشاعرة من الغافل والناس ممن سبق بأنهم غير مكلفين. هل هم مكلفون أم لا؟ قلنا لا يدخلون في الخطاب، لكننا نقول لا يدخلون باعتبار حالهم، كما أن المعدوم قبل وجوده لا يتناول الخطاب، لكن الساهي والغافل والملجأ بشرط تحقق شرائط التكليف دخل في الخطاب أم لا؟ داخل. إذن لا فرق بين المسألتين، المعدوم بشرطه يتناوله الخطاب، بشرطه يعني ماذا؟ بشرط وجوده مستجمعا لشرائط التكليف. طيب الغافل والناس والملجأ والمكره هل هو يتناوله الخطاب أم لا؟ نقول نعم يتناوله بشرطه، وهو زوال الغفلة والنوم إلى آخر. إذن لا فرق بين المسألتين. ولذلك قالوا حكم الصبي والمجنون في التناول بشرط كالمعدوم بل هو أولى، ذكره ابن عقيل والأشاعرة. إذن ثم مذهبان في هذه المسألة كما ذكرنا، والمذهب الأول هو الصحيح، وهو أنه مكلف ومخاطب بالأوامر والنواهي بالمعنى السابق. استدل لهذا المذهب بقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ من هذه موصولة، وبلغ هذا فعل ماضي، والجمل الفاعل يعود إلى من، والمفعول به الذي هو الضمير العائد إلى من محذوف، يعني من بلغه القرآن. من بلغه القرآن أي ومن بلغه القرآن في الأزمنة الآتية، هذا المراد بالنص. حينئذ أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، هذا للمكلف الموجود. ومن بلغ يعني من بلغه من المكلفين في الأزمنة الآتية، هو نص يدل على أن القرآن ليس خاصا بالصحابة، وإنما يتناول من بعدهم تناول اللفظ للمعدوم كما تناول الموجود، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم منذرا به له لمن سيأتي. قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لهذا النص. وهذا هو خطاب المعدوم، هذا هو خطاب المعدوم، لأنذركم به يعني بالقرآن. ومن بلغه القرآن فقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو موجود؟ لا ليس موجودا، فالخطاب حينئذ يتناول كل من يوجد إلى قيام الساعة. ولذلك قال القرطبي قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن، أي والقرآن شاهد بنبوة، لأنذركم به يا أهل مكة، وكذلك غيرهم. ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن، فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل من بلغ الحلم، والأول أشهر عند المفسرين، ودل بهذا على أن من لم يبلغ الحلم ليس بمخاطب ولا متعبد. ثم قال: وتبليغ القرآن والسنة مأمور بهما. تبليغ القرآن والسنة مأمور بهما، تبليغ لمن؟ من الموجود إلى موجود، لم يكن وقت ماذا؟ وقت خطاب المبلغ، أو لا يشمله، أو لا يشمله أوليا، يدخل فيه دخول أولية، يعني تبليغ الكتاب والسنة مأمور بهما. فأمر الصحابة، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بتبليغ الكتاب والسنة لمن بعدهم، ومن بعدهم من بعدهم. إذن هل كانوا موجودين وقت الخطاب؟ الجواب لا، وهذا الحكم مجمع عليه، وهو تبليغ الكتاب والسنة لمن بعدهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغهما، كما أمر الله تعالى في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وفي الخبر أيضا من بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذ به أو تركه، وهذا هو معنى قيام الحجة عند السلف. وقال مقاتل من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له، فهو نذير له. وقال القرظي من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. لا فرق بين بلوغ القرآن للصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلوغ القرآن لمن بعدهم، الكل تناوله اللفظ، الكل منهما قد أنذر بالقرآن، الكل منهما قد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل وفاق عند السلف. من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منهم. وقال ابن كثير وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به يعني ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنار موعده، توعدوا به بالنار، هذا يدل على أنه قد كفر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وأبو أسامة أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله ومن بلغه، قال من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد أبو خالد وكلمه، يعني لا فرق بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا في القرآن، هذا في القرآن، لكن لا يلزم من ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، وإنما المراد به أنه في منزلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وهي القرآن، وهذه بلغت، فإذا كان كذلك قامت الحجة. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى إلا في المنام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما دعا بعض الصوفية أنه يرى يقظة، هذا كذب محض. ورواه ابن جرير عن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أنذركم به من بلغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أو كذلك. وقال الربيع ابن أنس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينذر كالذي أنذر، يعني تكون مهمته كمهمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس. هذا الأصل في المسلم عموما فضلا عن طالب علم. فمقتضى الكتاب والسنة خطاب المعدوم. إذن من هذه النصوص السابقة من كلام الإمامين القرطبي وابن كثير وما تضمنه هذان الكلامان وهو مجمع عليه بين السلف، اتفق الصحابة والتابعون على ذلك. فمقتضى الكتاب والسنة خطاب المعدوم بشرطه السابق. وقول من قال إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر، هذا ضعيف باطل، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف وليس الأمر كذلك، ولم يعلم التعليق، وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم يعني مكلف بشرطه. الصبي مخاطب أو لا؟ نقول مخاطب لكن بشرطه. المجنون مخاطب بشرطه، إذن يتناوله اللفظ أو لا يتناوله اللفظ. قوله تعالى مما يدل على هذه المسألة فاتبعوهم، هذا أمر لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين. هل الخطاب فاتبعوه للصحابة فقط؟ قل لا، خطاب عام، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نكن حينئذ وقت يعني الخطاب لم نكن موجودين. كذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني الصراط أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبري يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه، وهذا الأمر شامل لنا ولم نكن موجودين وقت الخطاب، فدل على أمر المعدوم. ثم اتفاق الصحابة، إجماع الصحابة، دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ثم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام على من لم يوجد في عصرهم. يعني احتجوا عليهم بماذا؟ تابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، احتجوا عليهم بماذا؟ بالقرآن. إذن يتناولهم القرآن أم لا؟ هل قالوا لهم أنتم الآن لا يتناولكم اللفظ لكن نحتاج إلى دليل فنقيس إلى آخره؟ ما نقل هذا، لو وجد لنقل، عدم نقله دليل على أنه لم يقع، فاستدلوا بظواهر الأوامر والنواهي على تناول من لم يكن موجودا وقت الخطاب، ولا يمتنع من ذلك أحد. فالصحابة والتابعون والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهذا دليل على التعميم، دليل على التعميم. والأصل عدم اعتبار غيره ولو كان لنقل، يعني ليس ثم ما يستدل به على التعميم غير ظواهر النصوص فقط. لو كان ثم دليل آخر كما يدعيه المعتزلة وهو النص المنفك عن ظواهر النصوص لنقل، لو كان كذلك لنقل، لكن لما لم ينقل دل على أنهم لم يحتجوا إلا بظاهر النصوص. فدليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات، ودخل فيها من كان موجودا في تلك الحال ومن كان غير موجود في تلك الحال، فشمل الموجود وشمل المعدوم. فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر، بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن هذه النصوص تدل على أن المعدوم مكلف، لكن بشرطه، وهو أنه إذا وجد بشرائطه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكلفا بالخطاب بالأمر والنهي. قال المعتزلة معترضين على أهل الحق في هذه المسألة، قالوا إذا قيل بأنه تكليف، قالوا تكليف ولا مكلف، وهذا محال، يعني لا يتعلق الأمر به. حينئذ إذا قيل مكلف حينئذ يكون ماذا؟ تكليف، ولم يوجد مكلف، وهذا محال، كما مر معنا خطاب، إذا الخطاب يستلزم ماذا؟ يستلزم مخاطب ومخاطب، فإذا وجد الخطاب والمخاطب وامتنع المخاطب حينئذ كيف يكون مكلفا؟ قالوا هذا محال، أي لا يتعلق الأمر به، لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه، وهذا دليل الخصم على المنع وتقريره أن المعدوم يستحيل خطابه. كيف يخاطب؟ يعني المشافهة، ونحن لم نقل بأنه مخاطب بمعنى أنه يوجه الكلام وقت عدمه، وإنما نقول يوجه إليه الخطاب بعد وجوده، فالمحل حينئذ يكون منفكا. تقريره أن المعدوم يستحيل خطابه فكذا يستحيل تكليفه. أما استحالة خطابه فلأن خطابه يستدعي مخاطبا ومخاطبا، والمخاطب بفتح الطاء هنا منتف، مخاطب منتف معدوم، فاستحال الخطاب لانتفاء ركنه. وأما استحالة تكليفه فلأن الخطاب من لوازمه، واستحالة اللازم يقتضي استحالة الملزوم، يعني خطاب إذا قيل خطاب معناه بالمعنى المصدري يستلزم ماذا؟ يستلزم وجود المخاطب، وهو كذلك، لكن نحن لم نقل بهذا المعنى، فلأن الخطاب من لوازمه، واستحالة اللازم يقتضي استحالة الملزوم. وأما استحالة تكليفه فلأن الخطاب من لوازمه، يعني من لوازم التكليف، إذا خوطب يعني كلف، إذا لم يخاطب يعني لم يكلف، فهو من لوازمه. رد هذا التعليل أو الاعتراض أو المنع من المعتزلة بأنه مبني على التقبيح العقلي، على التقبيح العقلي، قالوا محال، إذن من جهة ماذا؟ محال شرعا أم عقلا؟ عقلا، إذن رد من هذه الجهة. ثم بالمنع في المستقبل قالوا كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، أنت تكتب خطابا إلى شخص يصل إليه ماذا؟ الخطاب بعد شهر، حينئذ تقدر في نفسك أنك تخاطبه وهو ليس أمامك، تقول يا فلان أوصيك بتقوى الله فاتق الله تعالى وافعل ولا تفعل، هذا خطاب أم لا؟ خطاب له، لكنه هل هو أمامك؟ يعني بمعنى أنك مستحضر له، إن كان المراد به معنى فنعم، وإن كان المراد به وجودا فلا. إذن صح عرفا وعقلا ولغة بأن المخاطب يكتب لمن بعد عنه وهو غائب ويخاطبه كأنه حاضر بشرط أن يصل إليه الخطاب، هذا لا إشكال فيه، فكذلك الشأن فيما يتعلق بالباري جل وعلا، يعني العقل لا يمنع، هذا المراد به، العقل لا يمنع، فدعوى الإحالة باطلة من أصلها. إذن كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه، وأمر الموصي والواقف، وليس مجازا لأنه لا يحسن نفيه. وأجاب في الروضة القدامى قال إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه، وهو كذلك، يعني هذا محال بماذا؟ بما ادعينا فيه الإجماع، بما أجمع عليه أنه وقت إعدامه وقت كونه معدوما لا يخاطب، هذا محل وفاق. ولذلك قال إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه، أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل. ومن أين جاءت هذه الاستحالة؟ فهو تقبيح عقلي مردود على المعتزلة، فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما، كما يقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمه التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود، يعني كالمثال السابق. ولو قال لعبده صم غدا، صم غدا، هل أمره غدا؟ لا، وإنما ماذا؟ فهو أمر في الحال بصوم الغد، لا أنه أمر في الغد. صم غدا، صم غدا، إذا متى توقع الصيام؟ غدا. إذا لم يكن الأمر في الغد، وإنما أمره اليوم ليفعل غدا، إذا لا إشكال فيه. وأجاب الطوفي في شرحه على البلبل: لا نسلم استحالة خطاب المعدوم بالمعنى الذي فسرناه، إنما يستحيل بمعنى مشافهته في حال عدمه، هذا الممنوع بالإجماع، لكن لا نقول به، إنما نقول بخطابه بمعنى أن الشرع استدعى منه الفعل إذا وجد وكلف، وهذا هو الذي نعنيه من أول البحث. فخطابه في التحقيق إنما هو بعد وجوده سلمناه، أي سلمنا استحالة خطاب المعدوم، لكن لا مطلقا، وإنما هو باعتبار المخلوق، أما باعتبار الخالق فلا يقال في حقه شيء مستحيل البتة، ولو قادر على كل شيء والله على كل شيء قدير. قال سلمناه، أي سلمنا استحالة خطاب المعدوم، لكن لا مطلقا، بل هو مستحيل من غير الله سبحانه وتعالى. أما من الله عز وجل فلا يستحيل خطابه لتحقق الله عز وجل وجود المكلف، يعلم جل وعلا وعلمه أزلي وكمال قدرته على إيجاده، فهو كالموجود في علمه في الحال بخلاف غيره. قال: ولأن الإنسان يخاطب ولدا يتوقعه في كتاب: يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيها، وهو كذلك ومثل له بأنه ماذا؟ قد يكون حملا لم يوجد، أو أنه ظن أن زوجته ستحمل فكتب ذلك ولا يعد سفيها. وهذا دليل آخر عرفي على الجواز، وهو أن الإنسان يجوز أن يخاطب ولدا يتوقع وجوده، مثل أن يدركه الموت أو غيبة طويلة وله حمل، فيكتب له كتابا يخاطبه به بتقدير ولادته، يقول فيه: يا بني تعلم العلم فإنه يزينك، واحذر الجهل فإنه يشينك، وحافظ على التقوى فإنها تنجيك مما تحذر، ولا تعذر نفسك في مواقعة الدناءة فإنك لا تعذر، وأشباه ذلك مما يعظ به الوالد ولده. وهل يعد سفيها؟ لا يعد سفيها. لماذا؟ لكونه قد تحقق عنده ولو ظنا بأن يكون له ولد كذا فخاطبه، ولا إشكال فيه. فلا يعد سفيها بأن يقال له خاطبت معدوما، فكذلك المكلف مع الشرع، والله تعالى أعلم به بالصواب. قالوا: لا يقال للمعدوم ناس، والله تعالى يقول: يا أيها الناس. هل المعدوم يقال له ناس؟ نقول: لا، في تفصيل، يقال له ناس بشرط الوجود لأنه داخل في التكليف. إذن لا يقال للمعدوم ناس رد، بل يقال بشرط ماذا؟ وجوده أهلا، فيدخل في قوله: ولله على الناس، هذا لا يشمل الموجود. يا أيها الناس اتقوا ربكم لا يشمل الموجود، قل لا، يشمله بشرط ماذا؟ وجوده أهلا. قالوا: العاجز غير مكلف، عاجز كما مر معنا، فهنا أولى، يعني لا يقع منه فعل ولا ترك، فلم يصح أمره كالعاجز والمجنون، رد بالمنع عند كل قائل بقولها، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه قلم في الحال أو قلم الإثم بدليل النائب. إذن لا يعترض بكون المعدوم مكلفا بكون الصبي غير مكلف، وهو أولى. نحن نقول الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، أيهما أولى؟ ونقول المعدوم مكلف، أيهما أولى بنفي التكليف، الصبي والمجنون؟ قل لا، المسألة واحدة، المعدوم مكلف بشرطه والصبي مكلف بشرطه والمجنون مكلف به بشرطه. وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة كالملجأ الذي مر معنا كمسألتنا بغير فرق. قالوا: لو كان لمدح وذم، ورده أصحابنا لوجهين: المنع لأن الله تعالى مدح وذم، يعني تكليف المعدوم هل هو ممدوح أو مذموم؟ لو كان موجودا لمدح أو ذم، نقول يمدح بشرطه ويذم بشرطه. إذا بشرطه ماذا؟ إذا وجد مستجمعا للشرائط فامتثل مدح، وإذا وجد مستجمعا للشرائط فترك ولم يمتثل ذم. إذن الذم موجود لكن بشرطه، والمدح موجود به بشرطه. قالوا من شرط القدرة وجود المقدور، وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور. إذا كان أمر إذا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون المأمور موجودا يعني متحققا. كما أن القدرة تقتضي وجود المقدور رد بالمنع، فإن القدرة صفة لله ولا مقدورة، يعني صفات الباري جل وعلا نصف بكون خالقا قبل أن يوجد الخلق، كذلك أو متصف بصفة الخلق قبل وجود الخلق، لم يكن متصفا بالخلق بعد وجود الخلق كما مقرر في موضعه، كذلك القدرة وكذلك الخطاب. فلا نسلم أن شرط القدرة وجود المقدور، فإن الله سبحانه قادر قبل أن يوجد، قبل أن يوجد مقدور. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد: ووقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة، كل ما مر من اعتراضات واعتراض المعتزلة على الأشعرية وهي اعتراضات على أهل السنة والجماعة. قال الشوكاني: ووقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة، دائما نذكر الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة لما مر، هل المعدوم مكلف أم لا؟ الشوكاني له مذهب غريب هنا، فذهب الأولون إلى الأول والآخرون إلى الآخر، الأولون يعني الأشاعرة إلى الأول وهو كونه مكلفا، والآخرون الذين هم المعتزلة إلى الآخر وهو أنه غير مكلف. قال: وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أن الفعل أو الفهم مطلوبان منه حال عدمه، ليس هذا المراد، بل مجمع على أنه محال باطل، فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة، فلا يرد عليهم ما أورده الآخرون من أنه إذا امتنع تكليف النائم والغافل امتنع تكليف المعدوم بطريق الأولى، بل مرادهم التعليق العقلي الذي هو المعنوي الصلوحي، أي توجه الحكم في الأزل إلى من علم الله وجوده، فسره بتفسير الأشاعرة، وهذا ما أخذ عليه مستجمعا شرائط التكليف، واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف أزليا، لئلا توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا، واللازم باطل، يعني إذا كان الخطاب متعلقا بالمكلف الموجود بعد ماذا؟ بعد الصحابة مثلا، حينئذ نقول هذا تعلق بموجود، يلزم منه ماذا؟ أن المتعلق بالحادث حادث. وهم أرادوا أن يفروا من وصف الباري جل وعلا بصفة الكلام أن أحد كلامه حادثة، ففروا من ذلك بقولهم أنه متعلق به بالمعنى الصلوحي. قال: نعم، واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم لم يكن التكليف أزليا، وهو ماذا؟ وهو خطاب الله تعالى، وهو أزلي قبل الصحابة كذلك، وليس الحكم خاصا بمن بعد الصحابة، لأن توقفه على الوجود الحادث يستلزم كونه حادثا، كون الكلام حادثا، واللازم باطل، فالملزوم مثله لأنه أزلي لحصوله بالأمر والنهي وهما كلام الله وهو أزلي. لم أريد أن أذكر هذه المسألة لذكر كلام الشوكاني هنا، لأن ما ذكره هو بعينه ما مر، وإنما اختلفت العبارة، لكن قال هنا: وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وهي مقررة في علم الكلام، يعني جعل هذا الفرع مبنيا على أصل وهو كلام الباري جل وعلا، وهذا يسلم من وجه دون وجه، إن كان تسليم، إن كان الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة فنعم، وأما بين المعتزلة والأشاعرة مع أهل السنة فلا، ليس الخلاف فيه. لماذا؟ لأن نعتقد أن تفريع الأشاعر هذه المسألة على مسألة الكلام النفسي تفريع باطل. قال: واحتج الآخرون بأنه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي والخبر والنداء والاستخبار من غير متعلق موجود وهو محال. ثم قال: وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى، قليل الجدوى، بل مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيولها وتفرق الناس فيها فرقا وامتحن بها من امتحن من أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين ليس لها كبير فائدة، هذه من غرائب شوكاني رحمه الله تعالى، هذه زلة تعتبر، بل هي من فضول العلم، ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها، لأن لم تكن البدعة قد حصلت. الصحابة كفوا عن مسائل لم ينصوا عليها مع اعتقادهم لها. لماذا؟ لعدم وجود المقتضي، لأن الأصل في النظر في صفات الباري جل وعلا أن تؤخذ على ظاهرها من الكتاب والسنة، لا يتعرض للتفصيل والأخذ والرد والافتراض ونحو ذلك إلا إذا قامت البدعة. ولذلك كلما أحدث أهل البدع بدعة في مسائل الصفات أحدث أهل السنة لها جوابا، وإن لم يكن بنصه محفوظا عن الصحابة. فقوله هنا أن هذه المسألة لا ليست بكبير فائدة هذا قول باطل. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأمر في الأوامر والنواهي، وقد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها، كقول صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود. هذا خطاب للصحابة؟ لا، قطعا ليس للصحابة، قطعا هذا للمعدومين، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة ليس هم الذين سيقاتلون اليهود، قال تقاتلون، خطاب للصحابة. إذن المعدوم في حكم الموجود سواء في الشرع، لا فرق بين الموجود وبين من سيوجد بشرطه. تقاتلون اليهود الحديث، وقوله تقاتلون قوما نعالهم الشعر الحديث، وقوله في قصة عيسى وإمامكم منكم، خطاب للصحابة لكنه خطاب للأمة، دليل على أنه لا فرق بين المعدوم الذي سيوجد بشرائط التكليف وبين الصحابة في كون كل منهم يشمله النص بلفظه، ولا نحتاج إلى دليل مفك البتة. وإمامكم منكم، فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون بلا نزاع، هذا كلام الشيخ الأمير، مقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون بلا نزاع كما هو ظاهر، وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب كالمعتزلة يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة يحتاج إلى دليل، اتفقوا على ماذا؟ على أن الكل مخاطب، لكن هذا بدليل منفصل، وهذا تناوله خطاب بلفظه ومعناه، لأن المقصود هنا هو خطاب من سيكون ويوجد فهو حاضر في العلم وإن كان مفقودا في العين. قال الطوفي لنا في المسألة أن تكليف المعدوم كما ذكرناه قد واقع، إذن هو لم يكن ثم كان، فصلى وصام وتشهد له، واقع أم لا؟ واقع، كل من جاء بعد الصحابة من التابعين فمن بعده حينئذ نكون مكلف، إذن هو واقع، والواقع الوقوع يدل على ماذا؟ على الوجود، إذن هذا دليل حسي لا يمكن إنكاره البتة. لنا في المسألة أن تكليف المعدوم كما ذكرناه قد وقع، يعني في العصر القديم والحاضر، والجواز لازم للوقوع، وإنما قلنا إنه وقع لوجهين: أحدهما أن أواخر الأمم الخالية كلفوا بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم كالتوراة والإنجيل وصحف شيت وإبراهيم عليهم السلام، مع أن عليهم السلام مع أن الآخرة لم يكن موجودا عند تكليف الأول، وهذا يدل على ما قلنا. ثم إذا صح خطاب المعدوم قبل وجوده بالزمن اليسير وهو ما بين أول الأمة وآخرها، صح قبل وجوده بما لا يتناهى، وهو تكليفه في الأزل بالتفسير الذي قلناه، إذ لا قائل بالفرق ولا دليل، ولأن دليل الخصم في المنع يعم الحالين، فإذا بطل في أحدهما بطل في الآخر. الوجه الثاني أننا نحن كلفنا بمقتضى الكتاب والسنة، والمخاطب بهما غيرنا قبل وجودنا 700 سنة، هذا في زمنه، ويتزايد ذلك بالنسبة إلى من بعدنا، حينئذ نكون داخلا في تناول اللفظ. وأما المعتزلة فأنكروا خطاب المعدوم وتوصلوا بزعمهم إلى إبطال الكلام النفسي، هذا على قول الأشاعرة، وعلى هذا فهم يقولون إن أوامر الشرع الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين، وأن من بعدهم تناوله بدليل، لابد من دليل منفصل. وحكى أبو الخطاب الحنبلي في الهداية عن الغزالي وأكثر الحنفية اختيار مذهب المعتزلة أن الأمر لا يتناول المعدومين وأنه يختص بالموجودين، قال: وفائدة الخلاف أنه إذا احتج علينا بأمر أو خبر يلزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين من غير قياس، إن قلنا بالأمر يتناول المعدوم، وإن قلنا لا يتناوله فيحتاج إلى قياس أو دليل آخر لإلحاق الموجود في هذا الزمان بالموجود في ذلك الزمان. يعني إن قلنا أو ثمرة الخلاف إن قلنا بأن المعدوم مكلف نحتاج إلى دليل منفصل، لا نحتاج إلى، إذا قلنا بأن المعدوم مكلف بشرطه لا نحتاج إلى دليل منفصل، وإذا قلنا بأنه غير مكلف احتجنا إلى دليل منفصل. واختار إمام الحرمين في الشامل مذهب الشيخ يعني الأشعري وأشار في البرهان إلى الميل مذهب المعتزلة، وما أخذ الأشاعرة ليس هو ما أخذنا وإن اتحدنا في القول والنتيجة. قال للزركشي وهو مبني على إثبات كلام النفس وأنه هل يسمى في الأزل أمرا ونهيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهي أو لا، وعرفنا الخلاف في ذلك. وإذا ثبت أن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته لزم وجود الأمر في الأزل ولا مأمور، للعلم بأن ما سوى الله حادث، هذا قلنا فيه بأنه على التفصيل الذي ذكرناه. قال في البحر المحيط وأصل الكلام في هذه المسألة أن أصحابنا لما أثبتوا الكلام النفسي وأن الله تعالى لم يزل آمرا ناهيا مخبرا قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين بحدوثه إن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث، فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على فرقتين، وهذا اعتراف من الزركشي بأن الأشاعرة في هذه المسألة على اضطراب بين واضح. وقد ذكرنا بأن اتحاد النتيجة بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة لا يلزم منه اتحاد الدليل، بل نختلف معهم في أصل الدليل، وأما النتيجة فهي واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.